Book 2 اثنان دوا العائلة بوروديتسا الجد ديدا الجدة باكا هو وهي اون إيونا الأب أوتاتس الأم مايكا هو وهي أون إيونا الابن سين الابنة كتشيركا هو وهي اون ايونا الاخ برات الاخت سيسترا هو وهي اون ايونا العم او الخال اوياك العمة او الخالة تتكا هو وهي اون ايونا نحن عائلة ميسمو بوروديتسا العائلة ليست صغيرة بوروديتسا نيه مالا العائلة كبيرة بوروديتسا يه فيليكا